الثالث لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخذهما. أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، إذا كان إذا افتيت سوف تحدث مشاكل واضح ودماء تجري، فأمسك عن الفتوى حتى يذهب وقت إيش الفتنة، واضح ولا؟ والضرر هنا المقصود أن يترتب ضرر واضح ملاحظ، وليس معناته أن كل طالب علم أي ضرر يلحقني إذا أنا ما أتكلم، هذا ما هو صحيح. هذا الكلام لا بد أن بيان الحق. الله عز وجل اصدع بما تؤمر، واضح ولا؟ وقال تعالى حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا متى نصر الله. إذا كل شخص يقول أنا ما دام يلحقني ضرر، تعال عدل الضرر الآن، كل واحد يجيب الضرر على كيفه. بعض الناس يقول أنا يلحقني ضرر يفصلون من وظيفته، بعض الناس يقول أنا يعني مثلا إذا تكلمت على هذا الشخص وبينت عنده أخطاء وأخطيت فيه أنا قد أفصل من يفصلني، هذا يدبر لي مكيد المدير ولا شيء يفصلني من وظيفته. بعض الناس يقول لا قد يجيني نقل تأديب، بعض الناس يقول لا قد يتكلم عليه في المجالس وأنا ما أحب أحد يتكلم عليه، أبغى كل الناس دائما تمدحني ما أبغى حد يذمني. فأنا إذا وقفت ضد الإخوان المسلمين والتبليغ يبون يذموني في المجالس يتكلمون عليه في الإنترنت، وأنا ما أبغى حد يتكلم عليه، أبغى أضل شيخ بتاع كله، يعني شيخ موزع عالم يعني الجميع راضي عنه. بعض الناس يتوسع يقول حتى الشيعة ما بيهم يتكلمون عليه، وبالتالي ما يتكلمون الشيعة، حتى الصوفية حتى الأشاعرة حتى التكفيرية حتى كذا. ولذلك هذا الشيخ اسمه الشيخ الإعلامي، يعني يبقى يكون عند الجميع مرضي عنه، واضح ولا؟ هذا مشايخ ما لنا شغل فيهم، هذا لا تبع هوا تبع دنيا تبع مصالحهم تبع كذا. حنا نتكلم عن الشيخ الذي يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى وأن يبقى دين الله سبحانه وتعالى. لابد يا إخواني لابد أن يحصل الإنسان ضرر، لابد الضرر وارد، لكن ما نوع الضرر؟ أحيانا بعض أهل العلم ما يفتي، لماذا؟ يخوف أن تحدث فتنة بين الناس فيقول إذا حدث ضرر إذا أنا ما أفتي، أو أحيانا قد يكون الإنسان يقول إذا افتيت قد أقتل أنا، بعضهم قد يفتي حتى لو يقتل كما حصل لأحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن فثبت وافتى، حتى أنه قال المقولة الشهيرة إذا لما قالوا له حاول يعني توري، قال إذا سكت الجاهل لجهله والعالم تقية متى يعرف الناس الحق؟ ما هو بشر، أحيانا الإنسان يقدم نفسه لم يرى. قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فالذي يأمر بالقسط من الناس قد يتعرض للقتل وقد قتل الأنبياء، إذا كان مرجعها لك أنت. أما إذا كان الضرر مرجع للناس وتخشى أن تحدث مقاتلة أو كذا فقد تكتم شيء كما أثر الورد عن أبي هريرة، أحيانا قد يكتمه من أجل نفسه وأحيانا قد يكتمه، لكن ما يكون من الأشياء التي يحتاج الناس حاجة ضرورية في دينهم في عقائدهم في كذا إلا إذا بارك الله فيه، إلا إذا بارك الله فيك يعني الإنسان علم أنه يسكت الوقت هذا لكن في وقت آخر سوف يتكلم، أو يسكت أمام هذا الرجل لكن أمام الآخرين سوف يتكلم. أما أنا نسكت جميعا بحيث تتلقى الأمة خطأ وتبقى عليه وكلنا خايفين من الضرر وتبدأ الأجيال من بعدنا تأخذ هذا الخطأ على أنه من الدين، هذا لا، واضح. لكن بعض الأحوال قد الإنسان يرى في هالموطن هذا أن يتركه وتكلم في الموطن الثاني، واضح لا؟ أو أنني تركته لأن ضرر علي لكن الشيخ فلان ما عليه ضرر هو الذي تكلم به إذا انتشر الأمر، صح ولا لا؟ هذا وارد معي ولا. أما أن الناس كلها تقول ما نسكت عن هذا الضرر لأن يلحقنا ضرر بحيث الأجيال تتلقى شيء خطأ، هذا أمر هو ما أعرفه مثالا، لأن لا الحمد لله منه الحق باقي، وإن نحن نزلنا الذكر وأن له لحافظون. فإن الله يقيض لهذا الدين رجال أقوياء يواجهون كما حدث أحمد بن حنبل في قضية الفتنة ومن كان معه عندما واجهه. وهذه القضية أيضا قضية مطاطة قضية الضرر، فلازم نرجع إلى كتب الفقه ونرجع إلى كتب العلماء ونرجع إلى الحديث الواردة ونرجع إلى آثار الصحابة لكي نقيم الضرر ما هو وما المقصود به وما هو الضرر الذي فعله، واضح ولا؟ أما مثل قضية ابن تيمية لما ترك إنكار على المغول في قضية الخمر لأنهم إذا صحوا ماذا يصنعون؟ يقتلون الناس، فبالتالي الضرر الآن ضررهم خاص بهم وهو إيش؟ شرب الخمر. وإذا صحوا ضررهم إيش؟ عام وهو قتل الناس، فما أنكر عليهم. وهذه قضية معروفة كما تعلمون، المنكر متى تنكره؟ إذا كان يرتفع المنكر هذا ويأتي خير أفضل منه يجب، وإذا كان المنكر يأتي شيء مثله يعني مواسيه فهذا خلاف بين العلم وحسب المصلحة. وإذا كان شيء يعني منكر بقاؤه تنكره بشيء أعظم منه فهنا لا يجوز لك إيش الإنكار. هذا التفصيل مذكور في كتب أهل العلم. نعم.